أنا مش هضعف دامي قصادك، أنا مش هرجع بص ورايا، أنا مش هضعف دامي قصادك، أنا مش هرجع بص ورايا. قربك عني زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معاك. تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني. تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني. We'll be right back.